الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، هذه وصايا من الله تبارك وتعالى، والوصية من الله عز وجل غالية، فحق لنا أن نصغي وأن نستمع وأن نتدبر قول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، إذا أمر وأوصى وألزم وأوجب سبحانه وتعالى. أوصى الله تبارك وتعالى بالمحافظة على الصلوات الخمس في جماعة، هذه وصية من الله تبارك وتعالى يا عبد الله، وصية من الله. فهل جاهدت نفسك في القيام بالوصية حق القيام؟ سل نفسك هذا السؤال، هل جاهدت نفسك في الحرص على الصلوات الخمس في جماعة كما أمر الله، أم أنك قصرت وتخاذلت وأحيانا تصلي وأحيانا لا تصلي؟ طيب، يقول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات، كيف نحافظ عليها يا الله؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بالخشوع فيها، بالقيام بها في أوقاتها دون تأخير. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، غافلون، أخروها عن وقتها. صلوا بلا خشوع، ضيعوا روح الصلاة، فأين تلك الثمرة التي ستعود عليهم من صلواتهم؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. واختلف المفسرون في الصلاة الوسطى، فقيل هي صلاة العصر وقيل غير ذلك. المهم أن الله تبارك وتعالى أوصى بتلك الصلوات. طيب، في جماعة ما دليلك؟ قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين في جماعة. هذه وصية من الله تبارك وتعالى. وخص الله تبارك وتعالى صلاة الفجر بمزيد فضل، فالقرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر تشهده الملائكة. فيا عجبا لأقوام ناموا عن صلاة الفجر في جماعة وضيعوها وتشبهوا بالمنافقين، كيف يرجون النصر بعد ذلك وأنت ما أخذت بالأسباب؟ هل رأيت رجلا أراد الولد بلا زواج؟ لو قال ذلك لاتهم بالجنون. وكذلك أنت إذا طلبت العون والنصر والتأييد والتوفيق من الله وأنت لم تصلي الفجر فهذا جنون. فمن أسباب النصر أن تحرص على صلاة الفجر في جماعة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قرآن الفجر الذي يقرأ قبل الأذان بنصف ساعة عبر الإذاعة، لا لا، هذا أمر مبتدع محدث لم يرد عن السلف الصالح أنهم كانوا يقرؤون القرآن قبيل صلاة الفجر أو قبل أذان الفجر ثم بعد ذلك تكون الابتهالات. يقول لك هذا قرآن الفجر، لا، قرآن الفجر الذي يقرأ في الصلاة من الإمام تشهده الملائكة، هذا هو المراد وهذا هو التفسير الصحيح. وأقسم الله تبارك وتعالى بوقت الفجر، قسم، والله تعالى لا يقسم إلا بما هو عظيم. وهذا لا يكون إلا لله، فلا يجوز لك أن تحلف بغيره، وإلا فقد وقعت في الشرك الأصغر. وقع في الشرك الأصغر والعياذ بالله، وهذا أمر خطير. تجد الناس يحلفون بآبائهم وبقبور الآباء وبالماء الطاهر وبماء زمزم وبعياله، حتى إن بعض الضالين إذا حلف بالله عز وجل عند البيع، وهذا محرم حتى وإن كنت صادقا، والله علي بكذا يا شيخ وأنت صادق، لا يجوز، لأنك جعلت يمين الله تبارك وتعالى غرضا للكسب. أهكذا يعامل الله؟ أنا صادق، حتى وإن كنت صادقا، فما بالكم بالكاذبين الذين يحلفون بالله وهم كاذبون وهم يعلمون ذلك لشراء عرض حقير من أعراض الدنيا. ويل لهم، لا أربح الله تجارتهم والعياذ بالله. فالله تعالى يقسم بما هو عظيم، والفجر في صورة نحفظها جميعا. هل تأملت يوما ما في قوله تعالى والفجر؟ هذه الواو هي واو القسم، أقسم الله بوقت صلاة الفجر لمزيد فضلها، فكيف ننام عن صلاة الفجر؟ كيف نضيع تلك الفريضة؟ كيف؟ كيف ذلك؟ ثم بعد ذلك نريد النصر. أنت إذا صليت الصبح فأنت في ذمة الله، أي في أمانه وحفظه ورعايته، وإذا تخاذلت وصليت الصبح في بيتك بغير عذر فلست في أمان الله. والمصيبة العظمى أن كثيرا من المسلمين يصلون الصبح بعد طلوع الشمس، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. يا شيخ، الفجر يؤذن له متى؟ في 3:30. أنا أنتهي وأفرغ من عملي بعد منتصف الليل، بمجرد أن أصعد المنزل وأتعشى وأجلس مع العيال، إذا بالساعة 2 ليلا صباحا، فإذا نمت فإنني لا أستيقظ إلا في 9 أو 10 مهما فعلت. أقول لك، هذه قضيتك أنت، قم بحلها كيف ما شئت، لكن أن تترك رسالة العبودية التي ما خلقت أنت إلا من أجلها وتقول عندي عمل وعندي، هذه قضيتك أنت، قم بحلها. المهم أن تشهد صلاة الفجر في جماعة ولا تتخاذل، وإن قصرت فقد وقعت في ذنب عظيم وجرم كبير، لأنك ضيعت الفضل العظيم والأجر الكبير من الله، ولأنك تشبهت بالمنافقين، ولأنك لم تكن في ذمة الله، أي لم تكن في حفظه ورعايته، فأنت قد أعطيت نفسك للشيطان طوال اليوم، ما فيش حسن. أما من شهد الصلاة في جماعة، صلاة الفجر، فهو في حصن حصين منيع من إبليس، أعوذ بالله منه. وأنت قد تشبهت بالمنافقين، وانظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والنزل هو ما يعد للضيف لإكرامه، عندك ضيف عزيز وحبيب إلى نفسك، فجهزت له من كل ما لذ وطاب، فما بالكم بالكريم إذا أعد النزل لاستقبال المؤمنين في الجنة. كم قصرنا وكم ضيعنا وكم فرطنا، فتأخير صلاة الصبح عن وقتها بغير عذر هذا من كبائر الذنوب، وقد ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر، فراجع المسألة إن شئت. وكذلك المرأة لا تصلي الصبح إلا في 9 أو في 8، وبعضهم لا يصلي إلا قبيل الظهر، المهم أنه إذا استيقظ من النوم صلى 2 وخرج من المنزل، حرام، لا يجوز. أضعف الإيمان أن تصلي الصلاة في وقتها في بيتك، وأنت أيضا أثمت لأنك ضيعت صلاة الفجر في جماعة. فلنحرص على تلك الصلوات. وأختم حديثي بهذه القصة السريعة العجيبة. الحجاج أمر بقتل رجل، وسالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعمر بن الخطاب هو جد سالم، وسالم أبوه هو ابن عمر وعبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن سائر الصحابة. وسالم جالس، فأمر الحجاج بقتله. فقام سالم ومشى مع الرجل، فقال له: هل صليت الصبح في جماعة يا رجل؟ قال: نعم. فعاد سالم رضي الله عنه إلى الحجاج وقال: إني لا أقتل رجلا هو في ذمة الله. قال: وكيف ذلك؟ قال: إنه قد صلى الصبح في جماعة. فقال الحجاج: قد عفونا عنك. فانظر إلى بركة الطاعة، انظر كيف صرف الله تبارك وتعالى عنك من السوء والويلات والمصائب ببركة الطاعة، وانظر إلى ما ابتلاك الله تعالى به من الأمراض والأسقام والأوبئة والفقر بشؤم المعصية. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وانظر إلى لطف الله ويعفو عن كثير. لأن الله عز وجل إذا ابتلانا بما كسبت أيدينا لأهلكنا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فاللهم عاملنا بلطفك يا كريم. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص على صلاة الفجر في جماعة، وبالحرص على الصلوات الخمس في جماعة. ولدك هذا ستسأل عنه بين يدي الله، هل علمته الصلاة في المسجد؟ هذه المرأة التي صلت أو ربما ما صلت، وإذا صلت فإنها تقوم بتأخير الصلاة عن وقتها، ستسأل عن امرأتك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. يا شيخ، أمرتها كثيرا ومرارا وتكرارا لكنها لا تصلي، أنت حرة. لا، ولماذا تصبر على معاشرتها؟ مش خلاص ما فيش نتيجة؟ أنا بقالي يا عم 20 سنة وتعبان زهوق. لماذا تصبر على معاشرة امرأة لا تصلي؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من نقض العهد مع الله فإياك أن تأمنه، لأنه نقض العهد مع الخالق، فكيف يكون أمينا مع المخلوق؟ امرأة تنقض العهد مع الله لا تصلي، أنا حرة وأنت نصحتها مرارا وتكرارا وخلاص تنقض العهد مع الله تبارك وتعالى، فكيف تكون وفية معك وأنت مخلوق؟ نسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.